الثالث من جعل الناس من جعلنا إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه. فمن جعل الناس إلى عبادة نفسه فإنه من الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت سواء مجيب لما دعا أم لم يجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.